وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. يقول الإمام أبو الفرج ابن رجب الحنبلي: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز، قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. ولا شك أن تبيين أحوال الرواة من المصلحة العامة، لأن ذلك ينبني عليه تمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بهز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة، كمن يستشير في نكاح أو معاملة، حتى قال بعض السلف: كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا من الرجل سألوا عنه حتى يقال لهم: أتريدون أن تزوجوا؟ قال: وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وهذا ذكر للرجل ببعض ما فيه من العيب. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق أهله في قصة الإفك المعروفة، والحديث في الصحيحين، لما قال أهل الإفك ما قال. ولهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، أي نذكر الرواة الضعفاء، يعني نذكر الجرحى والتعديل. لا يقصد بالغيبة هنا المعنى الشرعي، إنما يقصد المعنى اللغوي، ولذلك علقه بقوله في الله. والغيبة الشرعية لا تكون في الله، يعني الغيبة المنهي عنها شرعيا لا تكون في الله، إنما يقصد هنا أن نذكر مساوئ الرجل، نقصد بذلك وجه الله، إذ بذكرنا لمساوئ الرجل نتوصل إلى معرفة أحوال الأحاديث صحة وضعفة. فهذا بطبيعة الحال عمل محمود مشروع، فهو من هذه الحيثية يكون في الله. وذكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتاب ولا اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، في بعض النسخ إذ، لكن الكلمة كما أذكرها في مواضعها في كتب العلم إذا. وكذا روي عن ابن علية أنه قال في الجرح: إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا. وروى أحمد بن مروان المالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو التراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه قال ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. في قول أبي تراب لا تغتب العلماء فيه ما يشعر بأن هذا المجلس إنما تكلم الإمام أحمد في بعض الرواة الذين هم علماء في بعض العلوم الأخرى غير الحديث، ولكنهم ليسوا في الحديث بذاك، كأن يكونوا مثلا متخصصين في الفقه أو في التاريخ أو في التفسير أو في القراءات، ولكنهم ليسوا في الحديث بذاك بل هم ضعفاء. ومع ذلك تكلم الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيهم بالتضعيف، فقال فلان ضعيف، وهذا لا يتنافى مع كونهم علماء في العلوم التي تخصصوا فيها. وبعض الناس يخلط في هذا الأمر، إذا وجد بعض العلماء يتكلمون في بعض العلماء بالتجريح يحمل ذلك على أن ذلك كان لخصومة مثلا بينه وبين هذا المجرح أو نحو ذلك، ولا يطلب منه ذلك الجرح، ولا يفصل ولا يميز بين كونه عالما في علم من العلوم التي هي غير الحديث وبين أن يكون عالما في الحديث. فالفقيه مثلا قد يكون الرجل فقيها إماما في الفقه عمدة في الفقه، ولكنه ليس في الحديث بعمدة ويجرح في الحديث، كمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى إمام في الفقه معروف، ولكنه في الحديث مضعف عند العلماء علماء الحديث، ليس هو من متقن المحدثين بل عنده تخاليط وأخطاء في الأسانيد وفي المتون، فضعفه العلماء في الحديث وإن كانوا يعترفون له بالعلم والفضل في الفقه لا في الحديث. وكحفص بن سليمان إمام في القراءات ولكنه في الحديث ليس بذاك، وكمحمد بن عمر الواقدي إمام في التاريخ ولكنه في الحديث ليس بذاك، بل منهم من يتهمه. واضح؟ وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم على معرفة بمواضع كلام أهل العلم، وأن يميز كلامهم وألا يخلط بين الكلام المتعلق بالرواية وحال الراوي في الرواية وكونه في غير الرواية إماما من الأئمة، فهذا ليس بينه تعارض. وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ متى يعرف؟ إذن هذا يدل على أن كلامه في الرواة لم يكن تشفيا، وإنما كان نصيحة وبيانا لحال الرواة حتى تعرف روايتهم أصحيحة هي أم غير صحيحة رحمهم الله. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر من عنه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. هنا مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة كيفية التعامل مع الرواة المبتدعة. المبتدعين، الرواة المبتدعين. فمن أهل العلم من يطرح روايتهم كلية، ومنهم من يقبل روايتهم كلية مهما كانوا متلبسين بأي بدعة، ومهما كانوا دعاة أو غير دعاة، ومهما كانت بدعهم كبرى أو صغرى. البدعة الكبرى كالتجهم وكالرفض اللي هو الغلو في التشيع يعني، والبدع الصغرى كالقول بالقدر والإرجاء ونحو ذلك. كان الإمام أحمد يفرق بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى من حيث التعامل مع صاحبها، لكن مع ذلك كما هنا الداعية إلى البدعة، الداعية إلى البدعة يختلف الحكم معه عن غير الداعية. فلو كان رجل متلبسا ببدعة ولكنه يضمرها في نفسه ولا يدعو إليها ولا ينافح عنها ولا يجادل فيها ولا يبدع من خالفه ولا يخاصم من أجلها، فهذا إن كان معروفا بالصدق في الحديث يقبل حديثه، يقبل حديثه. وفي الغالب لا يكون هؤلاء من الغلاة، غالبا يكونون من غير الغلاة، إذ لو كان غاليا لا ظهر ذلك في كلامه، وهذا لا يدعو إلى بدعته، فكيف يكون غاليا في بدعته؟ أما إن كان منافحا عن بدعته، مدافعا عنها، مبدعا من خالفه، أو مفسقا أو مكفرا من خالفه، ويقاتل من أجل هذه البدعة، فهذا بطبيعة الحال هو الداعي إلى البدعة، وهذا عند جمهور أهل العلم كما قال العلماء، وادعى فيه ابن حبان الإجماع، ولكن هناك فيه خلاف قليل في هذه المسألة، لكن جمهور أهل العلم كما قال ابن حجر العسقلاني وغيره أن الداعي إلى البدعة لا يقبل حديثه أبدا، ويجب التحذير منه والتنفير عنه بخلاف غير الداعية كما أشرنا. فالإمام أحمد هنا يشير إلى هذا التفصيل، وسيأتي هذا التفصيل في داخل الكتاب مع ذكر بقية الأقوال بالتفصيل في شرح ابن رجب على كلام الترمذي رحم الله الجميع. قال: وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية وغيره من أئمة الحفاظ، وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. وأنا قلت في الألفية الكبرى: والقول في الرواة بالتجريح ليس من الغيبة في الصحيح، بل جوز الجرح لصون الملة، فاحذر من الجرح لأجل علة. يعني احذر ممن يجرح لعلة في نفسه، لخصومة مثلا بينه وبين من يجرحه. وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة، قال: إذا لم ترد عيب الرجل. قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ. قال: لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. إذن هذا ليس من الغيبة المحرمة، بل هذا من باب البيان والنصيحة. وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك: المعلى ابن هلال هو، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية، يقصد بقوله هو أي هو يعني كأنه يمدحه في غير الحديث، يعني في الزهد، في الورع، في التقوى، لكنه في الحديث ليس كذلك، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب أي يخطئ. كما قلنا آنفا أن الكذب لغة واصطلاحا يجيء بمعنى الإخبار بخلاف الواقع، سواء عن قصد أو عن غير قصد، ونحن شرعنا هذا في غير موضع. إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تختفى، قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا. وما ذكره الترمذي رحمه الله من تكلم الحسن وطاووس في معبد، فقد روى مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمع الحسن يقول: إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان ابن جرير: سمعت الحسن يقول: لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك: حدثنا رباح ابن زيد الصنعاني عن جعفر ابن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني: أنت الذي تفتري على الله عز وجل. فقال معبد: كذب علي. وأما تكلم سعيد بن جبير في طلق فمن طريق حماد بن زيد عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالسهم. وكان طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء. إذن هنا هذا التفصيل يوضح لك المقام. قد يكون الرجل صالحا من الزهاد من العباد، لكنه مع ذلك قد يكون متلبسا ببدعة أو ضعيفا في الحديث، فهذا لا يمنع من أن تتكلم فيه وتحذر الناس مما وقع فيه من البدعة أو الخطأ في الحديث. وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارس الأعور فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم بن أن الحارث اتهم، ومن طريق مغيرة عن الشعب قال: حدثني الحارث الأعور وكان كذاب. اختلف العلماء في مقولة الشعب هذه في الحارث الأعور بأنه كذاب، هل قصد بالكذب هنا التعمد الإخبار بخلاف الواقع فيكون من الكذب بمعنى قصد الإخبار بخلاف الواقع وهو الكذب المعروف، أم قصد بالكذب هنا الكذب في مذهبه وفي بدعته لأنه كان شيعيا، فقوله كان كذابا لا يقصد به أنه لا يقصد من قوله كان كذابا أنه كان من ممن يعني يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، وإنما كان كذبا في بدعته، أي كان أقواله ومعتقداته كذبا وخطأ. وهذا الثاني هو الظاهر، أولا لأنه حدث عنه فيقول حدثنا الحارس الأعور وكان كذابا، فلو كان يكذب الكذب الذي هو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ما كان ليروي عنه أصلا. ثانيا أن بالنظر في ترجمة الحارس الأعور يتبين أنه أغلب ما استنكر عليه واعترض عليه هو بدعته وليس تعمده للكذب والله أعلم. وفي النهاية هو غير محتج به سواء كان متعمدا للكذب أو ليس متعمدا للكذب. والعلماء رحمهم الله تجنبوا الإخراج له والاحتجاج بحديثه، دل ذلك على أنه عندهم ليس بعمدة سواء تعمد أو لم يتعمد. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة نحب أن نذكر بأمر في غاية الأهمية. أحيانا يأتي في كلام أهل العلم الدفاع عن الراوي بأنه لا يكذب، فيتصور البعض أن هذا توثيق من هذا العالم لهذا الرجل بدليل أنه يدافع عنه وينفي عنه الكذب. لا، ليس دائما، بل كثيرا ما يكون كلام هذا العالم منصبا على نفي الكذب عن هذا الذي نسب إليه الكذب، لكنه يرى مع ذلك أنه ضعيف الحفظ وأن ما وقع في رواياته من أخطاء ليس عن تعمده للكذب وإنما عن خطئه غير المقصود. فدفاع العالم عن الراوي ونفيه للكذب عنه ليس إثباتا لثقته، وإنما غايته أنه ينفي عنه تعمد الكذب، لكن قد يقع منه الكذب لا عن تعمد، وإنما عن خطأ وغفلة وسوء حفظ، فليتنبه لهذا. كما وقع في سعيد بن بشير، فسعيد بن بشير متكلم العلماء في حفظه، وجمهور أهل العلم على أنه سيء الحفظ، وبخاصة إذا روى عن قتادة، فقد ذكروا أنه يأتي عن قتادة بمناكير، صرح بذلك غير واحد من الأئمة بأنه يأتي عن قتادة بمناكير، ومع ذلك وثقه شعبة، وثقه الإمام شعبة، في رواية قال ثقة وفي رواية قال صدوق، ولكن بتبين حال الترجمة وموقف شعبة من هذا الراوي تبين أن شعبة كان يدافع عنه، حيث إنه نسب إليه بدعة القدر، نسب إليه بدعة القدر، فشعبة كان ينفي عنه تلك البدعة، فيقول هو ثقة أو هو صدوق، يعني أنه بعيد كل البعد عن تلك البدعة. بين ذلك الإمام أبو مسهر حيث سئل عن سعيد بن بشير هذا، فقال لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف الحديث، فوصفه بالحفظ ثم نفى عنه الحفظ، يعني يقصد بقوله لم يكن في جندنا أحفظ منه، أي لم يكن في جندنا أكثر رواية للحديث منه، ووثقه في رواية وقال هو ثقة لا يقول بالقدر، وهذه الكلمة تدل على أنه يقصد بقوله لا يقول بالقدر أن توثيقه ليس إلا نفيا للقدر عنه أو لبدعة القدر عنه. أما من حيث الحفظ فهو كما قال أبو مسهر نفسه، قال ضعيف الحفظ، يعني أنه لا يحتج به، وأن الأخطاء الواردة في أحاديثه والمناكير الموجودة في أحاديثه إنما هي من جراء سوء حفظه وليس من جراء بدعته أو تعمده للكذب. وهذه تفاصيل مهمة جدا في باب الجرح والتعديل، وكثير من طلبة العلم بل وكثير من الباحثين لا يفهمون هذه الكلمات حق الفهم ويضعونها في غير مواضعها، فيترتب على ذلك سوء فهم كلام أهل العلم والاستدلال به في غير ما يدل عليه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا بين. يقول ابن رجب: هذا الأثر خرجه البخاري في أول كتابه الضعفاء، طبعا هو يقصد كتاب الضعفاء الكبير، وإلا في الضعفاء الصغير ليس فيه هذا الكلام فيما أذكر. وكتاب الضعفاء الكبير كتاب معروف للإمام البخاري، وينقل عنه ابن عدي وينقل عنه العقيلي وكذلك الذهبي، وها هو ابن رجب أيضا ينقل عنه، ولكن هذا الكتاب مفقود لا يعرف حتى الآن أين هو. نسأل الله تعالى أن ييسر لهذه الأمة من يتولى الوقوف عليه وإخراجه، لأنه في غاية الأهمية. كما خرجه الترمذي هاهنا عنه، وخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت، أنت بتخبر بواقع الأمر. ورواه أبو بكر النجاد، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، قالوا بين أمره للناس. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحوه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور، حدثني أبو سلمة الخزاعي، أبو سلمة الخزاعي اللي هو التبوذكي اللي هو موسى ابن إسماعيل شيخ ابن معين وتلميذ عفان ابن مسلم، شيخ عفان ابن مسلم، آسف، شيخ عفان، شيخ ابن معين، نعم، شيخ ابن معين وتلميذ حماد بن سلمة. وله قصة موجودة في مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان. لما ذهب يحيى ابن معين إلى عفان بن مسلم وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. فقال له: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن، لأن كتب حماد بن سلمة في هذا الزمان كانت مشهورة، ويصعب في يصعب أن يتصور أن مثل ابن معين في كثرة سماعه للحديث حتى هذه الساعة لم يسمع كتب حماد بن سلمة على شهرتها. قال: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال: لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. فقال: والله لا حدثتك، يعني تجيلي في الآخر. فقال: إنهما إلا درهمان، فأنقلبوا إلى البصرة، يعني استأجر يعني حمولة وأذهب إلى البصرة، إنهما إلا درهمان، فأنقلبوا إلى البصرة فأسمعها من موسى بن إسماعيل التبوزكي اللي هو أبو سلمة إيه الخزاعي هذا. فقال له: شأنك، افعل ما بدا لك. فذهب إلى البصرة ودخل على التبوذكي وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن. قال: قد سمعتها من 16 رجل وأنت 17. فقال: سبحان الله، وماذا تفعل بهذا؟ طبعا ابن معين إمام ناقد، عفان بن مسلم والتبوذكي كلاهما من رواة الحديث الثقات، لكنهم ليس من النقاد، وفرق بين الناقد وبين الراوي ولو كان من الثقات. فقال له الإمام يحيى ابن معين: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا رأيت أصحاب حماد قد اتفقوا على شيء عن حماد وهو خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد وليس ممن يروي عنه. وإذا وجدتهم قد اتفقوا على شيء إلا واحد منهم روى عن حماد بخلاف ما رووا، عرفت أن الخطأ من ذلك الواحد وليس منه حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. وهذا من طرق الاعتبار في الروايات لتمييز الروايات ومعرفة من المخطئ في الرواية. قد يكون العلماء على معرفة بأن الرواية خطأ، ولكن يختلف اجتهادهم في تحديد من المخطئ في تلك الرواية، فلان أم فلان أم فلان. فمثل هذا الاعتبار الذي صنعه ابن معين في حديث حماد بن سلمة، فبمثله يتبين له الخطأ من حماد أم ممن دون حماد. وسنتناول ذلك إن شاء الله في مرة أخرى بتفصيل. قال: وقال يعقوب ابن شيبة: حدثنا موسى بن منصور، حدثني أبو سلمة الخزاعي قال: سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره، يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. قال: وقال شريك: كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى قال: قيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، يعني لا يستحقون أن يكونوا في هذا الموضع، أي في موضع التحديث والرواية لكونهم ضعفاء مثلا. إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس لا يستأهلون. قال: فقال أبو بكر: كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. قال ابن أبي الدنيا، بهذا كلام ابن رجب، قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو صالح المروزي: سمعت رافع بن أشرس قال: كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. المقصود من هذه الآثار أن الله سبحانه وتعالى يخمد ذكر أصحاب أهل البدع والفسق والمجون، بينما يحيي ذكر أهل السنة وأهل الدين وأهل الثقة. وهذا من باب قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله عز وجل لدينه أن يوقع في قلوب الناس حب أهل السنة وحب أهل الحق وحب من يفنون أعمارهم في خدمة دين الله عز وجل، وأن ينفر الله عز وجل عن أهل البدع والأهواء وعن الكذابين والفاسقين وأهل المجون. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: قولوا لأهل البدع، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. فتجد الرجل قد يكون في حياته ذا سلطان وصاحب دولة، وقد يكون له هيبة وكلمة مسموعة ونحو ذلك، ولكنه من أهل البدع وليس من أهل السنة. يخافه الناس نعم، ولكن لا يحبه الناس. فإذا مات لا تجد في جنازته إلا أعداد قليلة وأغلبهم ليسوا من الصالحين، بينما تجد الرجل من أهل السنة قد يكون خامل الذكر لا يكاد يذكر، ومع ذلك إذا توفاه الله عز وجل تجد الدنيا كلها تسمع بموته وتعرف بموته، وتجد أن الله عز وجل يجمع له في جنازته أناسا ما كان هو يعرفهم، ما كان هو يعرفهم. فهذه من علامة القبول، نسأل الله تعالى أن يرزقنا القبول. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي كيف كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يكره أن يكتب كلامه بجانب الحديث، أو أن يدون علمه وفهمه وفقهه الخاص به. ثم بعد أن توفاه الله عز وجل سخر الله عز وجل من يجمع علمه ويدون مذهبه، فصار مذهبا مع أن صاحبه لم يشأ ولم يرد أن يكون له مذهب، أو أن تجمع تلك الأقوال، أو أن تدون هذه العلوم التي أفتى بها وأجاب عنها في مسائله الكثيرة، ولكن لإخلاصه وتجرده لله عز وجل سخر الله عز وجل من يجمع هذا العلم وينشره، فصار اليوم مذهبا معتمدا. وهذا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، لما طلب منه أبو جعفر المنصور أن يفرض على الناس مذهبهم، فمنعه إمام مالك من ذلك وقال له: إن الناس قد اطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. ثم بعد أن مات مالك صار مذهبه من أشهر المذاهب، وصار كتابه الموطأ من أشهر الكتب، حتى كان يقال للإمام مالك لما ألف الموطأ: يا إمام، إنه قد ألف غيرك موطئات أو كتبا أكبر من كتابك. فقال: ما كان لله بقى. وبالفعل بقي الموطأ واندثرت كتب كثيرة قد تكون أكبر حجما من كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أهل البدع تجد أن الله سبحانه وتعالى لا يهيئ للناس ذكر محاسنه ولو كانت له بعض الحسنات، يعني سبحان الله، فلا يتذكر الناس إلا بدعته، ولا يتذكر الناس إلا أقواله الشاذة، ولا يتذكر الناس إلا ما كان عليه من مخالفة للشرع، مع أنه قد يكون عنده بعض الحسنات وبعض الأشياء الممدوحة، لكن ضاعت في غمرات تلك البدع. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يتولى أمرنا بفضله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ونكتفي بهذا القدر وندع المجال للأسئلة، لأن البحث الذي بعقب ذلك بحث فيه طول بعض الشيء، فنجعله إن شاء الله تعالى للقاء القادم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، السائل أبو عمر جمال حشمت يقول: إذا كان وجود راو ضعيف في إسناد ما يوجب التوقف حتى نبحث عن المتابعات والشواهد، فهل يصح إطلاق الضعف على هذا الإسناد بعينه أم يتوقف أيضا؟ ما هو إطلاق هذا مبني على طريقتين لأهل العلم، طريقة العلماء المتقدمين وطريقة العلماء المتأخرين. فالعلماء المتأخرون يكتفون بالحكم على الإسناد قائلين إسناده ضعيف مثلا، ويقيدون الضعف بالإسناد، وهذه طريقة يسلكها العلماء المتأخرون، لدرجة أن بعضهم إذا كان المتن فيه نكارة يقول إسناده ضعيف والمتن إسناده صحيح والمتن منكر. وهذا مبني على طريقتهم في التفريق بين الحكم على ظاهر الإسناد وبين الحكم الذي يستحقه المتن بعد التفتيش والبحث والنظر في الروايات كلها، وهي طريقة متبعة. لكن طريقة العلماء المتقدمين أن الحديث عندهم إذا ظهرت فيه نكارة إسنادية كانت أو متنية فالحديث عندهم ضعيف حتى ولو كان الرواة ثقات، يعني إذا ترجح لديهم أن هناك خطأ، إذا ترجح لديهم أن هناك خطأ فالحديث عندهم ضعيف مهما كان حال الراوي. وإذا كان الحديث فيه بعض الرواة الضعفاء فإنهم لا يكتفون بالنظر في حال هذا الراوي فقط فيبنون على ذلك أن الإسناد ضعيف، بل ينظرون أيضا في المتابعات وشوى. طبعا كان هذا بالنسبة إليهم سهلا لأنهم كانوا يحفظون الأسانيد والمتون، فإذا وجدوا ضعيفا متفردا بمتن أو بإسناد لا يعرفون في محفوظاتهم الكثيرة ما متابع له أو شاهد فإنهم يبادرون إلى إنكاره ولا يترددون في ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى هنا إشكالية، وهو قولك في السند الذي فيه راو ضعيف إنه إسناد ضعيف، وعليه لو كان إسناد ظاهره الصحة بمعنى أنه رواته ثقات أن تقول إسناده صحيح. فما هو الإسناد الصحيح وما هو الإسناد الضعيف؟ هل الإسناد الضعيف الذي اشتمل على راو ضعيف، أم الإسناد الضعيف هو الإسناد الذي وقع خطأ صرف النظر أن الراوي ثقة أم غير ثقة؟ قد يكون الراوي ثقة فأخطأ في الإسناد، مثلا كأن يكون الحديث مرسل فرواه هو موصولا فوصل الحديث ضعيف بصرف النظر عن الذي أخطأ فوصله هو من الثقات أم من غير الثقات. فالضعف ليس مرتبطا بحال الراوي فحسب، بل مرتبط أيضا بالنظر في الإسناد. فلو جاء هذا الضعيف بسند متفردا به لا وجود لهذا السند إلا عند هذا الراوي، والمتن قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن هذا السند لهذا المتن مما تفرد به هذا الراوي، فحينئذ يكون تفرده بهذا الإسناد من أبواب النكارة. الشاهد أنها طريقتان، طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين، وطريقة المتأخرين فيها إشكالية، والذي ينبغي على طالب العلم ألا يتعجل في الحكم على الإسناد، لأن قولك إسناد ضعيف أو إسناد صحيح يمكن لكل باحث ولكل طالب مبتدئ أن يطلع على ذلك أن يقف عليه. فإذا أردت أن تفيد القارئ فابحث وتريث في الحكم واسأل أهل العلم، وافتح كتب العلل وكتب الرجال وانظر هل هذا الإسناد أو هذا الحديث عند أهل العلم صحيح أو ضعيف، واحكم حكما يستحقه المتن وليس حكما جزئيا يتعلق بالإسناد فقط، فإن هذا فائدته ضئيلة جدا. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.